بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو لبيان أن السهو إذا تكرر في الصلاة يسجد سجدتين فقط. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: لكل سهو سجدتان، يدل على أن الإنسان قد يسهو في أكثر من موضع، يدل على أن المصلي قد يسهو في أكثر من موضع في الصلاة، وأن ذلك لا يبطل الصلاة. المسألة الثانية قوله: يسجدهما بعدما يسلم، يدل على أن من مواضع سجود السهو بعد السلام. والحديث ضعيف، لكن أهل العلم على هذا، فلو سهى أكثر من مرة قد يسجد 4 سجدات أو 8 وهكذا، ولا يعرف هذا عند الأمة بتكرار سجود السهو. ثم ذلك قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسجد في إذا السماء انشقت، سجدنا مع رسول الله في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو وغيره لبيان أنه يسجد في المفصل في سورتين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن للتلاوة سجودا في الصلاة، وإذا كان في الصلاة فمن باب أولى خارج الصلاة. وصفته أن يكبر في حال السجود فقط، ولا يكبر إذا رفع، وليس فيه سلام. المسألة الثانية قوله: في إذا السماء انشقت، يدل على أن السورة من القرآن قد يكون لها أكثر من اسم، فأحيانا تسمى بمطلعها مثل هذا الحديث: إذا السماء انشقت، وأحيانا بشيء فيها كالبقرة. المسألة الثالثة قوله: إذا السماء انشقت، يدل على أن إذا السماء انشقت فيها سجود تلاوة، وإلى هذا ذهب الجمهور لهذا الحديث. وذهب المالكية إلى أن المفصل، وهو من قاف إلى نهاية إلى الناس، ليس فيه سجود تلاوة، واستدلوا بحديث أبي رافع: المفصل لا سجود فيه، لكنه حديث ضعيف. المسألة الرابعة قوله: واقرأ باسم ربك، يدل على أن سورة العلق فيها سجود للتلاوة. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.